ماذا يقول؟ نريد أن تبين لنا حال داعش، هل عقيدتهم صحيحة ومنهجهم سليم على منهج السلف الذي ذكره العلماء إلى حد الآن، كالشيخ الحيدان، الشيخ العباد والفوزان، أن هذه الطائفة من تعتبر من الخوارج، تعتبر من الخوارج، بل هم أشد من الخوارج، بل هم أشد من الخوارج، فهم ليسوا على العقيدة الصحيحة، ولذلك هم يبطشون بكل من يخالفهم في العراق، يبطشون بمن يخالفهم، بل بعض من أهل السنة في سوريا يشكون من داعش أكثر مما يلاقون من النظام السوري، يتأذون من داعش أكثر من أذيتهم من النظام السوري، وأفعالهم أفعال الخوارج من الذبح ونحو ذلك. نعم، فهذه طائفة مشبوهة ظهرت في حين فتنة، ظهرت هكذا غرة فجأة وبهذا الهيلمان وبهذه القوة، فلا يبعد أن تكون مدسوسة، اكتسبت هذه القوة بسرعة، قوة في العدد وقوة في العتاد، في حين فتنة في بلاد سورية تظهر هذه الفرقة، والآن المجتمع الدولي كما يقولون يضرب على داعش، كم له من مدة وهو يضرب على داعش، وكم طلعة في اليوم؟ مئات الطلعات، وداعش تتقدم وهي طائفة، ما هي دولة، والعراق كان على قوته وهي دولة ذات سلاح وذات كيان وشعب معروف بالشجاعة، وتسقط العراق في أسابيع، في أسابيع، وداعش تضرب من قبل 50 دولة وهم لا زالوا يتقدمون، ولا حصيلة تسمع، ما في 100 غارة في اليوم وما تسمع حتى 10 قتلة، كل هذا ماذا؟ كل هذا من اللعب على المسلمين ليضربوا المسلمين بعضهم ببعض، فانتبهوا. وبعض الناس يغتر بأن هذه الطائفة ظهرت في وجه الرافضة، لا شك الرافضة يعني شر الطوائف، الرافضة يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الرافضة يعبدون غير الله، هم على الشرك، يؤلهون أئمتهم ويدعون فيهم العصمة، ويخونون جبريل عليه السلام أنه خان الرسالة كانت لعلي، ويعتقدون حل دماء أهل السنة وحل أعراضهم وحل دمائهم، فهم على عقيدة خبيثة الرافضة. فبعض الناس يقول الآن داعش في وجه الرافضة، ما دام كذلك فهم على حق، لا ليسوا على حق، ليسوا على حق. لماذا؟ لما ظهر منهم من أمور مخالفة للشرع، أمور تشبه أفعال الخوارج، تشبه أفعال الخوارج. نعم، وما تجد منهم أدنى مساس باليهود ولا شيء، ما تجد منهم أدنى مساس باليهود، ما في، يعني أظهروا للناس أنهم أصحاب قوة وجيش وكذا، وإسرائيل بالقرب منهم، أين نصرتهم للمسلمين في فلسطين؟ ولا شيء، ولا شيء. فهناك أناس قدموا من سوريا وهم ثقات، ذهبوا مع بعض يعني المنظمات الإغاثية، وجاءوا ينقلون عن أهل سوريا بأنهم يتأذون من داعش أكثر من أذيتهم من النظام الظالم. نعم، فأحيانا العدو اليهودي والصليبي يختلق طائفة، يختلق طائفة، فتقوم هذه الطائفة تدعو المسلمين إلى أن ينضموا إليها وتتقاتل مع أخرى من أجل أن يكون القتل في المسلمين. ثم تقوم أمريكا ومن ناصرها من دول الكفر وتدعو إلى ضرب تلك الطائفة باعتبار أنهم إرهابيون، وتدعو الدول الإسلامية أن تقوم بالدعم المالي، فيحصل عملية استنزاف مالي للدول المسلمة مقابل تلك الترسانة التي تضرب بها، وكل هذا لعب على المسلمين. والمخرج منه أن يرجعوا إلى دينهم وأن يتبصروا في عدوهم وفي المؤامرات التي يكيدها الأعداء، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لابد تتعرف على سبيل المجرمين بالعلم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ما هو نغتر كما سمعنا في المحاضرة، نغتر بمن أظهر لنا ماذا ما يغرنا، كما يصنع الدجال يأتي بجبال من خبز بأنهار من ماء من ماء، فيغتر به من يغتر. لا، انتبهوا، فهناك مؤامرات. واليوم العدو الصليبي واليهودي قاتلهم الله وأخزاهم، لجوا إلى طرق أخرى لمحاربة المسلمين لما علموا أن الضرب مباشرة على المسلمين بالصواريخ وهذه الأسلحة ما سينفع، وسيحصل إنكار من الرأي العام العالمي، فصاروا يسلكون هذه الطرق وهي إحداث الفتن في بلاد المسلمين، إحداث الفتن في بلاد المسلمين، واختلاق طوائف تدعي الإسلام وفي الحقيقة تخرب الإسلام من الداخل بإحداث الفتن والقلاقل، كما هو الآن الرافضة. من يدعم الرافضة؟ الذين يقولون الموت لأمريكا، تدعمهم أمريكا، تدعمهم أمريكا. هل هناك ولا شيء، ولا شيء، بل أمريكا الآن تركب عليهم وهم يمشون في بلاد المسلمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الرافضة حمير اليهود. صدق رحمه الله، حمير اليهود. هذه الآن الحرب التي تسلكها أمريكا، دمرها الله مع المسلمين هكذا بإخلاق الفتن، وجعلهم يتقاتلون فيما بينهم، وتهدر قواهم وتهدر أموالهم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. انظروا كيف الحال، مؤتمر حوار، مؤتمر ما أدري إيش، اتفاقية سلم وشراكة، اتفاقية صلح، وهكذا كلما خرجوا من واحدة خلقوا لهم أخرى حتى تستمر الفتن، حتى تستمر الفتن، حتى لا تقوم للمسلمين قائمة هكذا. فالمؤامرات كلها من مجلس الخوف ومن الأمم المفسدة، وهنا تنفذ، وهنا تنفذ، يأتي بها مندوب كذا ومندوب كذا وماذا، وينفذها المنافقون، ينفذها المنافقون تحت مسمى الإسلام. فاستفيقوا يا عباد الله، هذه كلها مؤامرات، كلها مؤامرات تدبر من قبل اليهود والصليبيين، وينفذها المنافقون من عملائهم. فلا بد من الرجوع إلى العقيدة الصحيحة، لا بد من الرجوع إلى العلم، لا بد من أن نتبصر من عدونا، من عدو الإسلام. أما ننتظر الرحمة من قبل الأمم المتحدة، ننتظر الرحمة من قبل أمريكا؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الآية. ننتظر رحمة منهم؟ لا، وإنما ننتظر الرحمة من الله عز وجل. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة لمن؟ للمتقين. لا بد من تقوى الله، والعاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، هذا هو المخرج. ما هذه الزوابع كلها المختلقة؟ هذه كلها مؤامرات، تدبير. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يبيتون المكر على الإسلام والمسلمين، فكونوا على حذار يا عباد الله، ارجعوا إلى دينكم واتقوا الله سبحانه وتعالى وتبصروا في عدوكم. أما نجلس هكذا ننخدع بالإعلام والصحف الكذابة وهذه الألاعيب، لا، هذا ما سنخرج بشيء، ما سنخرج بشيء، وإنما علينا أن نرجع إلى العلم النافع، ونقرأ التاريخ، نقرأ تاريخ الرافضة، تاريخ الخوارج، وقبل ذلك تاريخ اليهود، نقرأ تاريخ الإسلام، ما هي أسباب النصر، ما هي أسباب العزة.